وأن يكون بالصيغة الواردة. والوارد في صيغ الأذان عدة صيغ، عندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، وفي صيغ عند بعض أهل العلم أخرى فيه الترجيع وغير الترجيع. طيب هذه الصيغ الإمام أحمد رحمه الله عنده قاعدة في كل عبادة وردت بعدة صفات، يقول العبادة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات فكلها جائز، لكنه قد يختار بعض هذه الصفات، واختياره لبعض الصفات على بعض لا يعني المنع من غيرها. فالمختار في الأذان أذان بلال، والمختار عند الإمام أحمد في صلاة التراويح 23 ركعة، والمختار في صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين بأربع ركوعات، لكن يجوز أن يصليها بست ركوعات وبثمان ركوعات وبعشر ركوعات، لكن المختار هو بأربع ركوعات حديث عائشة. والمختار عند الإمام أحمد في صلاة الخوف هو ما جاء في غزوة ذات الرقاع، لأنه موافق لظاهر القرآن، وهذا الاختيار لا يعني منع ما سواه. الخامس من شروط صحة الأذان أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت لم يصح إلا بالنسبة لأذان الفجر، فأذان الفجر يصح قبل الوقت من بعد منتصف الليل. وأما سنن الأذان فيستحب أن يؤذن على موضع عال، وأن يؤذن بصوت مرتفع، وأن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا، وأن يضع أصبعيه في أذنيه، وألا يلحن في أذانه بأن يكون الأذان غير ملحن ولا ملحون. أما التلحين فالمراد به التمطيط في الكلمات، وأما اللحن فهو مخالفة مقتضى قواعد الإعراب برفع منصوب أو نصب مرفوع أو غيره. ومن الأحكام المتعلقة بالأذان ما يتعلق بالمؤذن، من هو الذي يصح أذانه؟ هل أي شخص يؤذن يجزي أذانه، رجلا كان أو امرأة؟ قال لك لا، فيه شروط تشترط لإجزاء الأذان. الأول العقل، فلا يصح من المجنون. التمييز، فلا يجزي من غير المميز. العدالة، فلا يجزي الأذان من الفاسق. الرابع الذكورية، فلا يجزي أذان المرأة. وأما بالنسبة لسنن الأذان فسنن المؤذن، يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت عالي الصوت أمينا عارفا بالوقت. هذا مبحث واضح وجلي. ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. عندنا ثلاثة أسئلة، هذه الأسئلة الثلاثة تلخص لنا باب ستر العورة، لأن ستر العورة فيه كلمتان، ستر وعورة. كلمة الستر ما معناها؟ يتبين معناها من الجواب على السؤال الأول. زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله، هل صلاته صحيحة؟ غير صحيحة. إذن معنى الستر هو إيش؟ أن يكون بشيء لا يظهر لون البشرة من ورائه، هذا هو الستر المشروط، أن لا يظهر لون البشرة من ورائه. فنقول في الجواب عن السؤال هذا زيد، نقول صلاته غير صحيحة، لأن الستر المشترط هو ما لا يظهر لون البشرة من خلاله. طيب هل من شرط الصحة أن لا يكون مجسدا أو محجما للعور ولا لا؟ قالوا لا. فلو لبس الإنسان مثلا بنطلون ضيق يحصل هذا كثير، وأحيانا حتى نفس الثوب الذي يلبسه الإنسان إذا جاء يركع أو كذا قد يحجم، فهل هذا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل، واضح. لكن يعني لا يشرع أن يلبس هذا الأمر، والمفترض أو المنبغي في الصلاة أن يلبس شيئا فضفاضا ما يكون ضيق. لكن لو فعل ذلك هل نبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل الصلاة، واضح. طيب الثاني يبين لنا العورة المختصة بعورة المرأة. هذه السائلة تقول صليت وأنا كاشفة وجهي، فهل صلاتي صحيحة؟ ايش رأيكم؟ صحيحة. نعم، نقول الصلاة صحيحة، لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها، ما عدا وجهها وكفيها ولا بدون كفين. المذهب الوجه فقط، معتمد المذهب عند المتأخرين أن جميع البدن عورة ما عدا الوجه، ولم يستثنوا الكفين، والجمهور من الفقهاء على أن المستثنى هو الوجه والكفين، واضح. والمقرر هنا هو عورة الصلاة لا عورة النظر، وإلا فالمذهب أن الوجه بالنسبة للمرأة الأجنبية وجهها في غير الصلاة، يعني وجهها بالنسبة إلى الرجل الأجنبي عورة لا بد من سترها، واضح؟ نعم. قد نص على هذا الفقهاء من الحنابل أن الوجه عورة في باب النظر وإن لم يكن عورة في باب الصلاة. طيب، صلى أحد اللاعبين بلبس قصير وركبته مكشوفة، وآخر صلى وفخذه مكشوفة، فهل صلاتهما صحيحة؟ هانش ليست صحيحة. في غيره؟ عند أحد غير الجواب؟ الأول بالركبة صحيح، وأما الذي كشف الفخذ فالصلاة غير صحيحة، لأن الركبة ليست من العورة، السرة والركبة هما حد العورة وليس منها، واضح؟ لكن الفخذ من العورة. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث. الرابع من الشروط استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة إلى غير القبلة. وضابط استقبال القبلة، بماذا يحصل استقبال القبلة؟ إن كان الإنسان قريبا من الكعبة فلا بد أن يستقبل عين الكعبة. يعني لو واحد صلى في سطح الحرم، تشوفون بعض الصفوف في السطح، تمام، السطح في بعض الأماكن يصير الصف طويل أطول من عرض الكعبة، بحيث يصير اللي في طرف السجادة لو تمد خط من أمامه ما يصيب الكعبة، فما حكم الصلاة؟ تصح ولا لا؟ نقول لا تصح، لأن القريب من الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، واضح؟ إنسان يصلي في الصحن انحرف، نقول انحرافه لو شيء يسير عن عين الكعبة لا تصح معه الصلاة، واضح؟ وأما بالنسبة للبعيد، واحد في المجاردة ولا في جمعة ربيعة، هل يشترط أن يكون صلاته بحيث لو مدينا خط يصيب عين الكعبة؟ لا، نقول المطلوب هو استقبال إيش؟ الجهة. فإذا كان فيه انحراف يسير لا يؤثر هذا في صحة الصلاة، لكن إذا انحرف عن الجهة، الجهة القبلة شمال، صاحبنا يصلي غرب، لا تصح الصلاة. يستثنى من شرط استقبال القبلة مسألتين. المسألة الأولى العاجز، فمن عجز عن استقبال القبلة صحت صلاته إلى غير القبلة. مثال العاجز، نقول له أمثلة كثيرة، يعني من أمثلة ذلك يذكر الفقهاء من كان يهرب من السيل، اكتشف السيل خلفه وصار يركض ويهرب، تمام، واستمرت المسألة والهروب حتى خشي أن يخرج وقت الصلاة، فهل له أن يصلي إلى غير القبلة إلى جهة هروبه؟ نعم. كذلك في حالة شدة احتدام الحرب، لأن إذا كانت يعني في حال الخوف، إذا لم يكن شديدا فإنهم يصلون صلاة الخوف إلى القبلة باتجاه القبلة، لكن إذا اشتد المسايفة واحتدمت الحرب فإنه يصلي في أثناء القتال وجهه بوجه العدو حتى لو كان لغير القبلة، لأن هذه حالة اضطرار وعجز عن استقبال القبلة، واضح؟ كذلك المصلوب، إنسان مصلوب أو مربوط إلى غير القبلة، فهذا كله يجزئه أن يصلي إلى غير القبلة. والحالة الثانية هي النافلة للمسافر السائر، ثلاثة شروط: النافلة يخرج بها الفريضة، للمسافر يخرج بها المقيم، السائر يخرج بها المسافر النازل في البلد. يعني مثلا أنا نزلت في شقة مفروشة في البلد يومين، هل يجوز أن أصلي في الشقة صلاة النفل إلى غير القبلة؟ لا، إنما أصلي في الراحلة أثناء السير. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه مني شيء، رواه البخاري ومسلم. حديث من الصحابة؟ عمر بن الخطاب. هذا أول حديث في صحيح البخاري، صح ولا لا؟ نعم. وهو حديث غريب، يعني إيش حديث غريب؟ يعني تفرد به عن عمر، تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، تفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ما رواه أحد غيره، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري يقال أكثر من 300 نفس، لكن يسمى حديث غريب. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مو بصحيح؟ صحيح بالاتفاق، والعلماء مجمعون على مضمون هذا الحديث. طيب النية أيها الأخوة الكرام أنواعها عندنا، أول شيء يشترط بالنسبة للصلاة أن ينوي الصلاة المعينة. يعني كيف ينوي الصلاة المعينة؟ واحد ساهي، بعض الناس خاصة الآن تلقى واحد قبل الصلاة شغال على المراسلة والواتساب وتويتر وذا، وهو واقف في الصف قال الإمام الله أكبر، قال الله أكبر، يوم كبر قاعد يفكر إحنا في صلاة الآن، والله ما أدري إحنا مغرب ولا عشاء، طالع في الساعة إلا إيه صح مغرب، شو رأيكم؟ هذا يحصل ترى ولا ما يحصل؟ ما يدري الرجال هي مغرب ولا عشاء. بل يقول أحد مشايخنا يقول في الأسهم، أيام الأسهم الناس مدوشين صلوا في صالة الأسهم صلاة الظهر، قدموا واحد صلي وهم قرأ الفاتحة جهرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلهم وراء آمين، ما أحد يدري هي أي صلاة أصلا. فنقول في صلاة، في الصلاة الفرض لا بد أن ينوي عين الصلاة، يعني لا بد أن يدخل على أنه يصلي الظهر ولا على أنه يصلي العصر ولا على أنه يصلي المغرب.